السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين في باب أدب السلام، قال: باب السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام لقد علمنا أنه من أفضل الأعمال ومن أسباب قوة الإيمان، وكذلك يكون سببا في تأليف القلوب ومن أسباب دخول الجنة، وهو تحية أهل الجنة بعضهم لبعض وتحية الملائكة لهم، بل وتحية الرب عز وجل لعباده المؤمنين إذا دخلوا الجنة: سلام قولا من رب الرحيم. وإفشاء السلام بين المسلمين أمر مشروع ومندوب إليه، والأحاديث في هذا كثيرة، والله عز وجل يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وينبغي أن يكون السلام بتحية الإسلام الواردة الثابتة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل كلمة منها بعشر حسنات. والنبي عليه الصلاة والسلام لتواضعه وحسن خلقه كان يسلم على من أتى عليه صغارا أو كبار، وكونك تعود الصغار على السلام سلم عليهم، فهذا مما يغرس في نفوسهم تعاليم الإسلام وآدابه. ولذلك أنس رضي الله عنه اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام لما مر بالصبيان سلم عليهم، وذكر أن هذه سنته عليه الصلاة والسلام، فهو إذا مقتد به. فينبغي للمسلم ألا يستهين بهذه الخصلة من خصال الإيمان، بل ينشرها ويفشيها بين الصغار والكبار وفي جميع الأماكن وعلى جميع الأحوال، إلا في الأماكن التي لا يذكر الله فيها، وإلا فإن السلام دعاء بالسلامة للمسلم عليه. ومن أسباب حضور البركة أيضا لأن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، فكأن المسلم يقول حينما قال إذا قال السلام عليكم، كأنه يقول أدعو لكم بالسلامة، وكأنه يقول حلت عليكم بركة هذا الاسم ونزلت بكم. الاسم يعني السلام، اسم السلام، وهو اسم من أسماء الله، سلام المؤمن المهيمن العزيز والجبار. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه وقال: كانت فينا امرأة، وفي رواية كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. قال النووي قوله تكركر أي تطحن. عن أم هانئ فاخته بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت وذكرت الحديث. متفق عليه. السلام على النساء أما بالمصافحة فإنه لا يكون لأي رجل لأي امرأة إلا من محارمه، وأما إلقاء السلام عموما إذا أمنت الفتنة فلا بأس بذلك، لا سيما كبيرة السن كما ذكر الصحابي رضي الله عنه أن هذه المرأة رضي الله عنها كانت تحب فعل الخير وتعمل بقدر ما تستطيع، تطبخ بعض الخضار وتضع معه شيئا من دقيق الشعير، وكانوا يحبون ذلك ويفرحون بحصوله رضي الله عنه، فهم يذهبون يسلمون عليها فتقدمه لهم، وهذا دليل على مشروعية أيضا إكرام الضيف بقدر المستطاع وعلى القناعة بما قدم، وأن لا يحتقر الإنسان ما قدم له بحسب المستطاع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يزور أم أيمن، ولذلك لما توفي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه هيا بنا نزور أم أيمن كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يزورها ويسلم عليها. فلما دخلوا عليها بكت لما سلموا. على كل حال كما قلنا السلام إلقاء السلام بدون مصافحة، بكت فقالوا وما يبكيك، ألم تعلمي أن ما عند الله خير لرسوله؟ قالت بلى والله، ولكنني أبكي أن انقطع الوحي من السماء، فهيجتهم على البكاء فصاروا يبكيان معها رضي الله عنهم أجمعين. ويروى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نساء وهن جالسات فألقى السلام عليهن بالإشارة مع الكلام، لكنه لم يقف ويصافح أو نحو ذلك. وليس هناك أتقى من النبي عليه الصلاة والسلام ولا أورع منه وأبعد عن الريبة والشبهة، لكنه هديه من أجل أن يبين ذلك لأصحابه عليه الصلاة والسلام، وأن بعد الإنسان عن مواطن الريبة واجب، وكل إنسان يسلم على زوجته هذا ليس هناك غريب، لكن غير زوجته كما تقدم إذا لم يكن مصافحة وأمنت الفتنة ولا سيما كبار السن فلا بأس بذلك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يوم العيد يتقدم بخطبة يعني بنصيحة خاصة للنساء. كما ورد ذلك وأخبر به بلال رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى ضيقه. رواه مسلم. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، اتفق عليه. الكفار لا ينبغي لنا أن نبدي لهم البشاشة والترحيب والانبساط، هذا ينبغي بين المؤمنين، ولا ينبغي لنا ولا يجوز أن نبدأهم بالسلام أيضا، بل علينا إذا وجدناه في طريق أن نضطره إلى أضيقه، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وليس معنى هذا أنه يجوز أن نظلمهم ما داموا مسالمين ولم يأتنا منهم شر، يعني شر ظاهر، وإلا فهم لا يعلون جهدا في أذية المسلمين. عموما الكفار أعداء الإسلام والمسلمين، لكن ما دام أنهم فيما يظهر أنهم مسالمون فلا ينبغي لنا أن نؤذيهم أو نضرهم أو نظلمهم، لكن أيضا ما نبدأهم بالسلام ولا نهنئهم بأعدادهم ومناسباتهم، لا مشافهة وزيارة ولا حتى بالمكالمات ولا غيرها. لكن إذا سلم عليك أحد منهم فقل وعليكم، لا تقل وعليكم السلام، لأنهم ربما أنهم جاءوا بكلمة غير السلام، كما كان يفعل اليهود لعنهم الله، حتى إذا سلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مروا عليه فإنهم يقولون السلام عليك يا محمد، ومعنى السلام يعني الموت. فعائشة رضي الله عنهم لما لا رضي الله عنها لما سمعت يهوديا مر وقال السلام عليك يا محمد، وقد فهمتها عائشة رضي الله عنها، قالت وعليكم السلام واللعنة. أما النبي عليه الصلاة والسلام قال وعليكم، فلما رأت ردت بهذا العنف قال رفقا يا عائشة، قالت أما سمعت ما قالوا، قال أما سمعت ما رددت عليه، فإنه يستجاب لنا عليهم ولا يستجاب لهم علينا. إذن لا تقولوا عليكم السلام ولا تبدأهم بالسلام، إن سلموا قلوا عليكم، فإنهم إن كانوا سلموا فقد رددت، وإن كانوا تلفظوا بلفظ سب أو نحو ذلك يعود عليهم ولا يضر المسلم ذلك، لأن الخداع إنما يعود على صاحبه، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه. نعم. قال عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام معروف بحسن خلقه وقصده، وهو أنه يريد التأليف بين القلوب والهداية والدعوة للإسلام، وليس من خلقه العنف والغلظة والجفاء، لكنه كان إذا أرسل كتابا إلى أحد من الكفار يدعوه للإسلام فإنه يقول السلام على من اتبع الهدى، ما يقول السلام عليكم، بينما إذا أرسل كتابا إلى مسلم قال السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما إذا مر على مجلس وفيه أخلاط من المؤمنين والمنافقين واليهود سلم، وقصده عليه السلام السلام على المؤمنين، لكن من أجل ألا تثور ثائرة المنافقين والكفار فإنه يلقي السلام المشروع وقصده على المؤمنين، وربما كان ذلك سبب في هداية بعضهم. لكن إذا كانوا كلهم كفار أو كلهم منافقون فإنه لا يسلم عليه، يعني لا يبدأهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستئذان. قال: باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. نعم، هذا من الأدب ومن الخلق الذي رسمه لنا عليه الصلاة والسلام، ومن هدي الإسلام، أنك إذا أقبلت على قوم سواء في مجلس في أي مكان ولو كانوا في الشارع، أو استأذنت لتدخل وتجلس معهم، فإنه ينبغي لك أن يكون أول ما يسمع منك السلام، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم. فإذا دخلت وسلمت وجلست ثم أردت الانصراف فسلم أيضا. لماذا؟ لأن تسليمك في النهاية عند الخروج أولى من تسليمك عند الدخول. عند المفارقة كونك تسلم على أخوانك وتودعهم خير وأفضل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليست الأولى بأولى من الثانية. يعني ليس سلامك عند الدخول أفضل من سلامك عند الخروج. هكذا ينبغي للمسلم أن يفعل، إذا دخل سلم وإذا خرج سلم، كل ذلك من هديه وتعاليمه عليه الصلاة والسلام، حيث كان يفعل ذلك ويرشد إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستئذان وآدابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. الاستئذان عند دخول بيوت الناس واجب، لأن الناس في بيوتهم أحرار، وليس لك حق أن تدخل بدون استئذان، بل ينبغي للمسلم أن يستأذن حتى على أهله، يعني يشعرهم بأنه قد دخل، حتى لا يراهم على حالة لا يحب أن يراهم عليها وهم لا يحبون ذلك. والاستئذان يكون بالسلام. كان صلى الله عليه وسلم إذا استأذن على أحد يطرق الباب ويقول: السلام عليكم أأدخل؟ وقال عليه الصلاة والسلام الاستئذان ثلاثا: إن أذن لك وإلا فارجع. هكذا ينبغي للمسلم. استأذن النبي عليه الصلاة والسلام على أحد الصحابة وأظنه سعد بن معاذ رضي الله عنه، سلم ورد عليه السلام ولكنه لم يرفع صوته طمعا بأن يكثر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من السلام، لأن السلام كما تقدم هو دعاء، وليس هناك أفضل من أن يدعو لك الرسول عليه السلام، فهم يطمعون بذلك ويحبونه ويريدونه. وغنيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره وسلم عليه. فلما استأذن ثلاثا وسلم ولم يسمعهم أذنوا له انصرف، وبسرعة لحقه سعد وقال: يا رسول الله، والله ما سلمت سلاما إلا رددت عليك، ولكنني أحببت أن أستكثر من سلامك علينا. فأرجعه فرجع معه عليه الصلاة والسلام وجلس معهم وأكرموه بما يستطيعون، ثم حملوها أيضا على دابة عندهم وفرشوا له عليها قطيفة، وأرسل ابنه يصحب النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصل إلى مكانه. المهم أنك ما تدخل أي بيت غير بيتك إلا مستأذن، والاستئذان يكون بالسلام، بل شرع الله لنا أن نسلم حتى إذا دخلنا بيوتنا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية عند الله مباركة طيبة، على أنفسكم يعني على من في البيت، لأن من في البيت مثل نفسك سواء كان أهلك أو غيره. ووصف هذه التحية بأنها مباركة طيبة. فإذا دخلت على أهلك لا تدخل كأنك لص وكأنك تحسس، بل أشعرهم قبل أن تدخل، هذا من السنة. سواء أهلك بما فيهم زوجتك أو غيرهم. وأما بيوت الناس هذا أصلا ما يجوز لك أن تدخل عتبة الباب حتى يؤذن لك، والاستئذان يكون بالسلام كما علمنا. وإذا اعتذروك ارجع من غير أن يكون في نفسك شيء، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، لا ترجعوا في نفسك شيء، يعني ربما أن الوقت غير مناسب في زيارتك لهم، وتكون في حالة لا يستطيعون أن يستقبلوك وهم عليها. وينبغي الإنسان أيضا أن يتخير الأوقات ويتحين أوقات الزيارة المناسبة للناس غالبة. أما الآن وقد وجدت المواصلات والاتصالات فهذا سهل، يمكنك أن تستأذن من صاحبك وتعرف هل زيارتك له مناسبة قبل أن تذهب. ومع ذلك إذا وصلت لو وجدت الباب مفتوح لا تدخل حتى تستأذن وتسلم. لا يكفي أنك كونك استأذنت بالهاتف ورحبوا بك وقالوا نحن ننتظرك، لا تدخل حتى يؤذن لك. نعم. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. يعني ينبغي الإنسان إذا جاء يستأذن على أحد ما يستقبل وجه الباب بوجهه في بصره، قد يكون من خلال الباب ترى شيئا لا يجوز لك أن تراه، إما امرأة وإما أشياء من أغراضهم الخاصة، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر حتى لا تقع عيناك على شيء لا يحبون أن تروه. فاستأذن وجهك إلى غير الباب، تعطي الباب جنب إما يمين أو يسار، هذا هو المشروع. فلذلك إذا أذن لك أدخل بأدب وتحية، أما إذا ردوك فارجع دون أن يكون في نفسك شيء. كما أن الإنسان إذا دخل لا ينبغي أن يمد بصره يمين ويسار ويتلفت، يقصد طريقه الذي عادة يؤذن له فيه ليجلس فيه، أما أن يتلفت يمين ويسار كأنه جاء من أجل يتفقد، لا، هذا ليس من السنة ولا من الأدب ولا من الهدي النبوي. أغضض بصرك، انظر طريقك فقط. نعم. قال عن ربعي بن حراش رضي الله عنه أنه قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أأدخل، فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الكلدة بن الحنبل رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. نعم، هذا الرجل كان يجهل الأدب المشروع والهدي النبوي في الاستئذان، فقال لما طرق الباب ما سلم في البداية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن عنده اذهب وعلمه كيفية السلام والاستئذان، وقل له فليقل السلام عليكم أأدخل، فسمع الرجل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليكم أدخل، قال نعم أدخل. فهذا هو التعليم النبوي، وهذا هو الطريق الصحيح من أجل احترام الناس وعوراتهم، وكذلك من أجل إدخال السرور بعضهم على بعض وانتفاء الشبهة، وألا يكون في النفوس شيء، يكون الزيارة ودية ومرغوب فيها، الزائر ما جاء إلا عن رغبة والمزور لم يكره ذلك، فلذلك أذن لك ومن حين ما يؤذن لك وتدخل تلتزم بالأدب، لأنك ما جئت من أجل توجههم أو تربيهم أو تعلمهم، تتلفت في البيت لماذا هذا كذا ولما هذا وقد رأيت في بيتك وكذا، لا، هذا ليس من شأنك، ادخل بأدب وسلم واجلس، ولا تمدن بصرك إلى ما لم يؤذن لك فيه. وإذا خرج أيضا سلم واخرج. وليس من الأدب ولا من الأمانة أنك إذا خرجت وقد رأيت بعض الأشياء تذهب وتتحدث عنها، سواء أصوات أو أشياء رأيتها من الممتلكات من أو من حالات وقعت عليك عليها عينك، فلا يجوز لك أبدا أن تتحدث عنها كأنك لم تأتي ولم ترى. هذا هو الواجب. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. عن أنس رضي الله عنه لو قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمت فشمته وعطست فلم تشمتني، فقال: هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لو قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. العطاس نعمة من نعم الله على العبد، لأنه يكون سبب في إخراج أشياء كامنة ومترسبة في الرأس فيخرجها الله عن طريق العطاس، فهي نعمة، ولذلك استوجبت الحمد لله والثناء عليه. ومن أجل ذلك فإن الله يحب العطاس، لأنه يكون سبب في حمد عبده له وثناؤه عليه، وسبب في دعاء المسلمين بعضهم لبعض. ومن حق المسلم على المسلم أنه إذا عطس، قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا عطس فشمته، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته، وإذا استنصحك فانصح له. فالمهم الشاهد لنا العطاس، فهو من نعم الله وفضله على العبد، لكن للعطاس آداب. أولا، ينبغي للإسلام للإنسان إذا أحس بالعطاس أن يخمر وجهه، يعني يغطيه إما بيديه أو بمنديل أو بثوبه، من أجل أن لا يؤذي من عنده بما قد يخرج من فمه أو من أنفه. الإنسان ما يملك نفسه، إذا عطس يخرج الشيء بقوة وبسرعة، فينبغي الإنسان أن يحترم من حوله. الثاني أيضا، ينبغي أن يغض صوته بالعطاس بقدر الإمكان، لا يزعج من حوله، تغض صوتك وتخمر وجهك، فإذا فرغت فمن حق الله عليك أن تحمده، لأن هذه نعمة، فتقول الحمد لله وترفع بها صوتك، الحمد ترفع به صوتك من أجل أن تسمع من حولك، فيكون واجب عليهم أن يشمتوك، والتشميت هو قولهم يرحمك الله حينما تقول الحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا عطس وحمد الله فشمت، معناه إذا لم يحمد له فلا تشمت، ليس له حق. ثم ترد عليه أنت أيضا بقولك يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا الآداب الإسلامية وهذا الهدي النبوي. فبعض الناس يجهل هذه السنة فيؤذي الناس بعطاسه ولا يحمد الله ولا يشمتوه ولا يحصل منه رد. وربما بعض الناس تجاوزا منه يشمته ولم يحمد الله ولجهله بالسنة، إذا قال يرحمك الله قال شكرا، هذا ليس ردا وليس من الأدب أن يكون هذا الرد، وهذا يدل على الجهل بالسنة. فلو انتشرت بيننا يتعلم كل واحد منا، ويجب على الوالد أن يعلم أولاده ويدربهم على الآداب الإسلامية، السلام والعطاس، ماذا يفعل وكيف يقول، سواء سمع عاطسا أو هو عطس. فالذي لا يحمد الله عند عطاسه لا يشمت. ولذلك سمعتم أن الرجلين لما عطسا واحد منهم قال الحمد لله، فقال عليه الصلاة والسلام يرحمك الله، شمته. الثاني عطس لكن ما حمد الله. أما كون يحمد الله سرا ما ندري، لكن هذا لا يوجب علينا أن نشمته. يجب أن يقول الحمد لله جهرا يظهر السنة، لا تستحي من ظهر السنة. كيف تزعج الناس بعطاسك وتستحي أن تقول الحمد لله؟ فقال يا رسول الله أنك شمت فلا ولو تشمتني، قال هذا حمد الله فشمته لأنه استحق، أما أنت ما حمدت الله. اليهود لما علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا عطس عنده أحد وحمد الله شمته، كان يتعاطسون عنده رجاء أن يقول يرحمكم الله، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يقول للكفار يرحمكم الله، يقول يهديكم الله ويصلح بالك، لأنه يحب أن الله يهديهم، ما يكره ذلك عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء إلا هاديا ومرشدا وبشيرا ونذير، يفرح أن أحدا يهتدي وتصلح حاله. ولذلك لما انصرف عن ثقيف عن أهل الطائف، ما أراد الله أنها تنفتح في تلك السنة وفي وقعة الطائف، قال أحدهم ادع عليهم يا رسول الله، قال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم، ما دعا عليهم، دعا لهم وهداهم الله وجاء بهم. المقصود إن العطاس نعمة وتستوجب الحمد والثناء، الحمد لله والثناء عليه، وآدابه عرفناها، ولا ينبغي لنا أن نخفي السنة أو نخجل من إظهارها، كما ينبغي الإنسان بقدر الإمكان أن لا يؤذي من حوله. إن بعضهم إذا عطس أزعج من حوله لأنه يخرج الصوت من حلقه ولا يحاول أن يغض صوته. أما التثاؤب يكرهه الله لأنه نتيجة كسل، والكسل من الشيطان، يحب العطاس ويكره التثاؤب لأن التثاؤب من الشيطان. فلذلك جاء أنه من الآداب أنه إنك إذا أحسست بالتثاؤب تحاول أن تمنعه بقدر المستطاع، فإن غلبك فضع يدك على فمك واحذر أن تخرج صوتا تعوي كعواء الكلب، لأن الشيطان يضحك منك ويفرح. وبعض الناس إذا لا، هذا ليس من السنة، هذا مكروه. أول احرص على أنه لا يغلبك، فإن غلبك احذر أن يظهر لك صوت، وغطي فمك بيدك، هذا هو السنة. ولا ينبغي لنا أن نحتقر شيء من آداب الإسلام وتعاليمه، وأن نعلم أولادنا ذلك وننشره بينهم. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، كل شيء نعلم أولادنا الآداب الإسلامية، الدخول والخروج والتسمية عند الأكل والشرب والحمد والثناء على الله إذا فرغنا أو إذا عطسنا أو إذا تجدد لنا نعمة. أولادك ثمرة فؤادك وقرة عينك وذخر لك في الحياة الدنيا وفي الآخرة، احرص على صلاحهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع بها، وصدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. الصالح متى يكون صالح؟ إذا ربيناه على التقى والصلاح، إذا ربيناه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فلا تبخل على أولادك إذا جلست معهم، حيصير شأننا قهقه والضحك والفكاهات والنظر بالتمثيليات والمسلسلات الفارغة نضيع أوقاتنا. يجب أن يكون أن منا توجيه لأولادنا في كل شيء، لا نحتقر شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لا تحتقر شيء من تعاليم الإسلام، كونه يستعمل اليمنى ولا يستعمل اليسرى بالأشياء الطيبة. ماذا يقول إذا أراد أن يتوضأ أو إذا أراد أن يدخل دورة المياه؟ كيف يفعل؟ ماذا يقدم من رجليه؟ وماذا يقول عند الدخول؟ وماذا يقول عند الخروج؟ لا تقول هذا الصغير ما يفهم، الصغير هو الذي يكون التعليم فيه نقش ويثبت. علمه ما دام صغير، مرة بعد مرة ترسخ بإذن الله وتكون عنده جبلة، لأن الولد مولود على الإسلام، ما عليك إلا تربيه وتغذي هذه الفطرة التي فطر عليها. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما في أسئلة يا شيخ؟ ما في أسئلة؟ ما في أسئلة، استمر. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فائدة، يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول على هذا: فإذا عطس إنسان ولم يحمد الله فلا تقل له يرحمك الله، ولكن هل نذكره فنقول له قل الحمد لله؟ قال: لا، الحديث هذا يدل على أنك لا تذكره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إذا عطس ولم يحمد الله فذكروه، بل قال: لا تشمتوه. فنحن لا نقول احمد الله، ولكن فيما بعد علينا أن نخبره بأن الإنسان يسن له إذا عطس أن يحمد الله، ويكون هذا من باب التعليم. وبعض العامة إذا جاوب يقول: يهدينا أو يهديكم الله، وهذا خلاف المشروع، لأن المشروع أنك تقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، ومعنى بالكم أن يصلح شأنكم. نعم، هذا هو الذي ينبغي، يعني لا يلزمك في الحال إذا عطس إنسان ولم يحمد الله أن تقول يا فلان احمد الله، إذا لم تحمد الله فلن نشمتك، لكن حاول أن يكون تغتنم فرصة لتذكير الجميع كدرس في المجلس مثلا، تبث فيه بعض التعاليم الإسلامية ومنها هذه الخصلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا لم يحمد الله فلا، ما قال علمه أو قل له، لكن نشر العلم والتعليم هذا واجب عموما، وليس ولا يلزم أن تكون في تلك اللحظة، ربما تكون غفلة منه فربما يراها يعني حينما تقول له في الحال وفي حضور الناس لماذا لم تحمد الله، ربما يعتبرها منقصة في حقه فيخجل أو نحو ذلك، لكن اغتنم الفرصة في أي حال في أي وقت واجعلها نصيحة عامة. وعلى كل حال التعاليم الإسلامية تفهم بالتداول وفي الاستمرار عليها، مثل رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، المقصود منه تعليم الجاهل وتذكير الناس. كثيرا من الناس يسلم ولا تسمعه، لا يذكر ولا شيء، بل ربما يقوم ينقل ركعتين كأنه مسبوق، كأن فاته ركعة، من حين ما يسلم لا ذكر ولا تسبيح ولا شيء أبدا، وبعضهم يذكر لكن في نفسه. والسنة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سنة، وكنا لا نعلم بانصرافه من الصلاة حتى نسمعه يذكر الله. احنا في الحرم الآن على كثرة المصلين احيانا ما كأنهم سلموا من الصلاة أبدا، مع أنه لو يذهب عليه أحد بالجوال أزعج من حوله يرد عليه وكأنه يلقي خطاب. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا فتحت له الباب يصير عدل الباب له أوسع من مجاري الدم، فلذلك ضع يدك على فمك، والأفضل كما قلت لكم أنك تمنع التثاؤب وتكظمه بقدر المستطاع، لكن إن عجزت وغلبك فضع يدك على فمك، واحذر أن تعوي عواء الكلب يظهر لك صوت، فإن ذلك مما يسر الشيطان ويضحكه عليك. نعم. جاءت الأسئلة. نعم أسئلة. نعم أعطنا إياها. جزاكم الله خير بارك الله فيكم الله وقلتم. قل السائل من هل يشرع التشميت لمن عطس أثناء خطبة الجمعة؟ لا، لا تسلم عليه ولا تشمته ولا تكلمه ولا تنصحه إلا بعد أن ينتهي الإمام لو انتقدت عليه بشيء، فبعد نهاية الخطبة انصحه وتكلم معه، لأنك لو فعلت ذلك وهو يخطب بطلت جمعتك، يعني حرمت من الثواب. أما الصلاة تجزئ، لكن لا تتكلم فتحرم من ثواب الجمعة. قل السائل إذا عطس المسلم وزاد على الأربع فهل يشمت؟ سمعنا أنه من السنة أن تدعو له كما جاء في الحديث ادعوا لصاحبكم فإنه قد زكم، أو قال الرجل مزكوم، فمثل هذه يدعى له بالشفاء والعافية، لأنه قد يكون يعني نتيجة زكام، والزكام كما تعلمون نوع من المرض، وهو الحمد لله مرض خفيف لكنه مما يثير كثرة العطاس. نعم. يقول السؤال: إذا تثاءب الإنسان بصوت في الصلاة هل تبطل؟ إذا كان متعمد ظهر هذا الصوت، فالعلماء يقول إذا ظهر له حرفان فإنها تبطل صلاته إذا كان متعمد، أما إن خرج من غير يعني تعمد ما ألقى لها بال فإن شاء الله ما تبطل، ولكن على الإنسان أن يتعود ويتعلم الآداب الإسلامية فيحرص على منع التثاؤب بقدر ما يستطيع، فإن غلبه فالحذر أن يخرج له صوت ويحرص أن يغطي فمه. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن يعتمر عن صديق له مات ولم يحج، أو يعتمر له؟ إذا كنت أنت قد حججت واعتمرت وأردت أن تبره بحج وعمرة طيب، لكن لا تكن من التنعيم، لأن حجة عمرة من التنعيم تسمى عمرة اسم، لكن ليس لها فضل ولا فضيلة. اللهم لو كان الإنسان من أهل مكة وأراد في عمره أن يعتمر، أو إنسان حج مفردا ولم يسبق أنه اعتمر وبعد الحج أراد أن يعتمر، أما الواجب والمشروع أن الإنسان يعتمر من الميقات، أما خروجه إلى التنعيم فليس من السنة ولا من الأفضل، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم. يقول السؤال: هل يجوز صبغ الشعر بصبغة الحناء السوداء؟ أن بالحنة والقتم هذا لا بأس به، وأما إذا كان بالسواد فهذا منهي عنه. يقول: هل يجوز بيع شفرات الحلاقة مع علمي أن المشتري يريد حلق لحيته؟ لا تعين ظالما على ظلمه. يقول: هل يطوف للوداع من أراد الخروج من مكة إلى المدينة ثم سيرجع إلى مكة مرة أخرى؟ أدامك ستخرج مسافة قصر، فعليك أن تؤدي هذا الواجب من واجبة الحج، ما تدري ماذا يحيط بك، أدي الواجب، طف للوداع، فإن رجعت إلى مكة وتزودت خيرا فهذا من فضل الله، أما أنك تترك الواجب على أمل أنك سترجع لا. يقول السائل: ما حكم الاختلاط في الطواف بين النساء والرجال؟ اللهم استعان، هذا على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إنما الأعمال بالنيات، إذا كان هدفك أنت أن تلتصق بالمرأة وتؤذيها أو هي كذلك، الواجب على كل منا أن يبتعد عن الآخر بقدر إمكان، اتقوا الله ما استطعت. أما طواف الرجال والنساء هذا من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما علمنا أنه قال يطوف الرجال وحدهم والنساء وحدهم. يقول السائل: ما حكم وضع تميمة أو خرزا فيه آيات القرآنية بغرض دفع العين، مع علمي أن لدها سببا؟ على كل حال من العلماء من يمنع ذلك تعليق الآيات والتعوذات النبوية، ولا يجيزه، ومنهم من يجيزه بشروط: أولا أن تكون من الآيات والتعوذات النبوية ليس لها خليط من أشياء ثانية أخرى، ثانيا أن تكتب باللغة العربية لا تكون فيها رموز أو ألغاز، والثالث أن يعتقد فاعلها بأن الله وحده هو الشافي، والرابع أن يتجنب أن يجنبها الأماكن القذرة فلا يدخل فيها بدورة المياه. هذا بعضهم أجازها بهذه الشروط الأربعة وبعضهم لم يجزها مثل ابن مسعود رضي الله عنه فإنه لم يجز ذلك لا بشرط ولا بغيره، لكن الرقية شفويا هذا هو المشروع. نعم الأحوط. نعم ما هو الأحوط؟ الأحوط على كل حال تركه، الصلاة خير من النوم. يقول السؤال: ما حكم قول الرجل أنا بجوارك يا رسول الله؟ هذا على كل حال قد دعا غير الله واستجار بغير الله، وهذا نوع من الدعاء، ومن دعا غير الله فقد أشرك. الله عز وجل ذكر عن نبيه أن نبيه صلى الله عليه وسلم هو يستجير بالله، لأن الله يجير ولا يجار عليه، قل إني لن يجيرني من الله أحد. إذا كان هو يستجير بالله كيف تستجير به أنت؟ استجر بالله، يعني عندك الرسول أقوى من الله. سبحان الله. يقول السائل: المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي هل فيه استثناء؟ ما سمعت بهذا استثناء، بل الحكم عام. لكن إذا كان الإنسان قد وضع سترة أمامه تحدد موضع سجوده فيجب أن تتجنبها، وإن كان هناك زحام شديد ولا تستطيع إلا أن تمر ضرورة مر وعبرك إلى الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.